السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلم عليه. يقول علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في كتابه منهج السالكين، باب الحجر لفلس أو غيره. قال: من له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرب عز وجل يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي الحديث: يسروا ولا تعسروا. وكذلك حبس المعسر ليس من العدل، لأنه لا يستفيد هو ولا يستفيد غرماءه من سجنه إذا كان معسرا ليس مماطلا، بل ييسر عليه لعله يسعى في طلب رزق أولاده. وأما الحجر عليه إذا كان عنده مال لكنه لا يفي بديونه، صار ماله أقل من ديونه التي يطالب بها، وطلب الغرماء الحجر عليه، يعني منعه من التصرف بالمال لئلا يضيع بقيته، فإن القاضي يحجر عليه، يمنعه من التصرف ويعلن إفلاسه، ثم يجمع هذا المال ويوزع على الغرماء على قدر ديونهم، ولا يجوز أن يتصرف في شيء من المال بعد الحجر عليه، ولا يقبل إقراره على شيء من هذا المال إلا أن يكون قد اشترى سلعة ولم يوفي من ثمنها شيء، ولم تتغير لا بزيادة ولا بنقص، ثم حجر عليه والسلعة موجودة وصاحبها لم يقبض من ثمنها شيء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله عند معسر، عند إنسان قد أفلس أو قد معسر، فإنه أحق به. يعني مثلا لو بعت عليه سيارة ثم أعلن إفلاسه ولم يكن أعطاك من ثمنها شيء، ولم تتغير السيارة لا بزيادة ولا بنقص، فإن لك الحق أن تأخذ سيارتك ولا تدخل مع المال المحجور عليه. نعم. الحجر لفلس أو غيره، يعني الحجر نوعان، الحجر قسمان: حجر لمصلحة الآخرين، وحجر لمصلحة المحجور عليه. فإن كان من أجل الإعسار والإفلاس فهو من أجل مصلحة الآخرين وهم الغرماء، وإن كان من أجل سفهة أو جنونه أو صغره فهو من مصلحته. يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله لئلا يضيع، يتولاه أولى الناس به أو من يجعله القاضي ووكيلا عليه حتى يعقل ويرشد فيدفع عليه له ماله إذا عقل ورشد، كما قال عز وجل: فينال نفس منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم بعد أن يشهد عليهم، يعني إذا اختبروه بالتصرف في المال ونجح وعروا أن تصرفه صحيح يدفع إليه ماله ويشهد عليه. هذا متى؟ هذا المحجور عليه لمصلحة نفسه، إما لصغره أو جنونه أو سفهه، عقل ورشد وبلغ يختبر في التصرف في المال، فإذا اطمأنوا على أنه رشيدا أنه يعني يتصرف بالمال تصرفا صحيح يدفع إليه ماله، كما قال عز وجل: وأشهدوا عليه، يعني يدفع ماله إليه ويشهد عليه. أما الحجر لمصلحة الآخرين كما تقدم، يجمع ماله ويعلن إفلاسه ولا يقبل تصرفه ولا أحد يعامله بعد ذلك حتى يقسم هذا المال على الغرماء على قدر مالهم وعلى قدر ديونهم. هذا هو الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حجر على بعض الصحابة وأدى ديونهم على قدر أموالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. يعني من كان عليه حق فعليه أن يؤدي ما وجب عليه من الحقوق من دون مماطلة وبدون تغيير أو تبديل. ما دام أن عليك حق فعليك أن تتق الله، فإن مطل الغني ظلم يبيح تأديبه وحبسه والأخذ على يده. أما إذا كان معسر فحبسه وسجنه لا فائدة منه، لكن كان عنده مال يحجر عليه ويوزع، وإذا ما عنده مال فهو في حاجة المساعدة. إن كانوا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. قال مؤلف: هذا من المياسرة، يعني أن الغني إذا كان عنده مال وصار يماطل بالناس فإنه ظالم، يحبس ويلزم بأداء حقوق الناس بالقوة. ولكن إذا أحيل أحدكم على ملي فليتحول، يعني مثلا أنت تطلب إنسان 1000 ريال فحل هذا 1000 وجئت تطالبه به، قال: نعم لكني أحيلك على أخ لي آخر من المسلمين في ذمته لي مثل الذي في ذمتي لك. فإذا كان المحال عليه غني ملي وغير مماطل لا يعرف بالمماطلة فإنه يجب عليك أن تقبل، لأن قصدك الحصول على حقك، والحصول على حقك حاصل سواء من غريمك الذي أنت تطالبه أو من يحيلك عليه. ما دام من حقك سيحصل لك فامتثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيل على ملي فليحتل، يعني يتحول ويقبل الحوالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. نعم، هذا هو الملي، ملي في ماله وملي في مواعيده وأقواله، يعني أنه صادق لا يعرف عنه المماطلة ولا الكذب ولا الروغان، فإنه ما دام كذلك فعليك أن تقبل الحوالة عليه، لأنه إن طلب إلى مجلس الحكم جاء من غير مراوغة، وإن طلب منه المال أعطاك بدون مماطلة، فهذا إذا أحلت عليه اقبل الحوالة، لأن قصدك حصول حقك، وما دام قصدك حصول حقك فلا فرق بينك تأخذ من غريمك الأول أو ممن يحيلك عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم، هذا هو الحجر لمصلحة الآخرين. إذا كان الإنسان ركبته ديون تراكمت عليه وليس عنده مال يوفي ما في ذمته وما عرقه من الديون، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف، فعلى القاضي أن يجيب طلبهم، يجيبهم إلى طلبهم، فيمنعه ويعلن إفلاسه والحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله، لا يبيع ولا يشتري ولا يعطي ولا يأخذ، فعند ذلك القاضي يبيع السلع، يعني يأمر ببيع السلع التي عنده، ثم يجمع المال ويوزع على الغرماء على قدر ديونهم، على قدر ديونهم. قد يكون إنسان عنده يطالبه ب10,000 والثاني يطالبه ب2,000 والثالث يطالبه ب4 وهكذا على حسب مثلا ديونه، هذا يعطيه ربع ماله وهذا يعطيه مثلا الثمن وهكذا، على كل حال على حسب ما يرى القاضي بالنسبة إلى ديونهم وأموالهم. نعم. قال: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. نعم، يعني كلهم سواء، ما أحد يقدم على آخر يعطى والثاني يحرمون، إلا إذا كان إنسان عنده رهن، يقول أنا عندي رهن، أنا أستوفي من حقي، أني أستوفي حقي من الرهن الذي عندي، يباع فأعطى حقي والباقي تأخذونه وتضيفونه إلى المال، لأن أنا مستوثق لنفسي بالرهن. أما غير صاحب الرهن فالناس كلهم سواء، سواء من له قليل أو كثير، إلا مثل ما قلنا في أول الدرس، إذا كان إنسان باع عليه سلعة قريبا ثم حجر عليه ولم تتغير السلعة لا بزيادة ولا بنقص ولم يكن سلم من ثمنها شيء، فإن صاحب السلعة أيضا أحق بها، من وجد ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نعم. قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا النوع الثاني من الحجر، النوع الأول انتهينا منه، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة الآخرين. أما النوع الثاني فهو الحجر على الإنسان لمصلحته هو، مثل ما قلنا، إما أن يكون سفيها أو صغيرا أو مجنون، فإنه لا يمكن من التصرف في ماله لأنه سيضيعه. والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فعلى ولي أمرهم والمسؤول عنهم، سواء من قرابة أو أن القاضي هو الذي وكل إنسانا من المسلمين يثق به على الإشراف على هذا السفيه أو هذا الصغير وحفظ ماله وصيانته حتى يكون أهلا لذلك، يعني للتصرف، يعقل، يبلغ، يرشد، لا بد أن يكون رشيدا. فإن أعنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم. رشد، الرشد هو الصلاح بالمال، بأن يعرف يتصرف، يبيع ويشتري، لا يغبن، يعرف قدر مال. هذا في المال الذي له قيمة. أما الشيء البسيط 10 ريال و5 ريال وما أشبه ذلك، شيء يشتري به شيء يحتاجه، هذا لا بأس، يعطى يشتري بمثل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك عاد يعني يختبر ويمتحن. فإذا رأوا أنه نجح في تصرفه وعقل ورشد يدفع إليه المال ويشهد عليه. نعم. السفيه. ها؟ السفيه. السفيه. نعم. السفيه ضعيف العقل، ليس مجنون، لكنه ضعيف العقل، تصرف المال غير رشيد، لو باع أو اشترى يغبن غبنا ظاهر، فهذا أيضا لا يعطى المال يتصرف به لأنه سيضيعه، قد يشتري أشياء ما لها قيمة، وقد يشتري أشياء بقيمة مضاعفة فيضيع ماله. سفيه ليس مجنون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعه من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الآية. قالوا: عليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. يعني ما ليس له حق أن يتصرف بالمال لمصلحة نفسه أو يأكل منه أو يعطي أحدا أو يقرض، إنما يتصرف بالمال لمصلحتهم من أجل أن ينميه لهم، كما أمر عليه الصلاة والسلام أن يشغل يتصرف بمال اليتيم لئلا تأكله الصدقة، لكن على حسب ما يراه أنه من مصلحته، لا يزج بالمال بدون تفكير وبدون تعقل حتى يتأمل ويتوقع. فأما إذا كان غنيا هو فلا ينبغي له أن يأخذ من مالهم شيء، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان يشرف على المال ويتصرف به لمصلحتهم ويرعاه، فإنه يعطى أجرة على قدر عمله بهذا المال، ما دام فقيرا محتاج. أما لو كان غنيا فالله عز وجل أمره بالاستعفاف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بالشيء المعقول، ما يعني يغتنم الفرصة ما دام سفها أو صغار يأكل من أموالهم بدون حساب. ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، فعليك أن تتق الله وترعى حقوقهم وتحافظ على أموالهم، فهي أمانة عندك. والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن النار تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم الذين يأكلون أموال اليتامى، وهو من أكبر الكبائر، ويقاس على اليتامى السفهاء والمجانين ولو كانوا كبارا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. نعم، يعني المقصود مصلحة هذا المحجور عليه وحفظ ماله، والذي يقوم بذلك أولى الناس به، كان أبوه، كان أخوه الأكبر، كان عمه، أشفق الناس عليه. فإن لم يوجد فالقاضي ولي من لا ولي له، يقيم إنسان يثق به ويوكله على أن يقوم برعاية هذا السفيه والصغير والمحافظة على ماله. هذا من شؤون الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي. امرأة ليس عندها من يزوجها من محارمها يزوجها القاضي. إنسان مثل هذا مثل ما قلنا صغير ما عنده أحد يرعاه، يوكل عليه القاضي من يراه أهلا لذلك. إنسان سفيه أو مجنون عنده مال وليس هناك من يتولى ماله، القاضي أيضا ينظر في مصلحته، فالقاضي يعينه الله، فهو أمين ومسؤول عن مثل هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. نعم، هذا هو المقصود، أنك إذا كنت تشتغل بمال اليتيم والمجنون والسفيه فلا يخلو الأمر من أحد أمرين: إما أن تكون غنيا لست بحاجة إليه فعليك أن تحتسب لله وتعمل له مجانا وتحافظ على أموالهم فهو أمانة. أما إذا كنت فقير ومحتاج وأنت متفرغ الآن تشتغل بأموالهم وتنميها لهم لمصلحتهم، فلك أن تأخذ الأقل من نفقتك أو أجرة المثل. إذا قلنا هذا الرجل لو كان يشتغل كم يوميته وكم شهريته وكم بالشهر يأخذ كذا وكذا، إذن تأخذ الأقل من كفايتك في النفقة أو من أجرة المثل، يعني من يعمل بمثل عملك. المقصود إن النصح والحرص على تنمية وحفظ مال المحجور عليه أولى من أنك أنت تستوفي حقك من أموالهم، أن تأخذ على الأقل من كفايتك أو أجرة المثل، لا تستغل جهلهم وسفهم وصغرهم وغفلتهم فتأكلها، فإن الله ليس بغافل وهو الذي سيحاسبك. فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. نعم، الرب عز وجل يقول: وأصلحوا ذات بينكم، وكذلك مدح أهل الإصلاح، فالله عز وجل يحب المصلحين، وإصلاح ذات البين من أفضل الأعمال، لكن إفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول، يقول عز وجل، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الحسنات. وأما الصلح في الأموال وهو المقصود في هذا الباب، فهو له حالات سنأخذها إن شاء الله الآن تدريجيا، لكن المقصود أنك تحرص على ألا تأخذ شيئا ليس لك، لأن الإنسان إذا صالح على مال يعرف أنه لا يستحقه فإنه حرام عليه، وإن قال صاحبه نعم نصطلح. إذا كنت تعرف أنك لا تستحق، فمثلا لو قال لك: عندك لي مال 1000 ريال، فأنت تقول: أنا والله ما أذكر عندي 1000 ريال، أذكر أن عندي لك شيء لكن ما أدري ما قدره، وأنت لست بصادق، تعرف أنه فعلا 1000 ريال، فتقول له: لكن صالحني أعطيه 500 ريال، وإذا كان في زيادة أسقطه عني، وإن كان 500 أكثر من حقك أنا مسامحك. وأنت كذاب، تعرف أن في ذمتك 1000 ريال فما أخذته حرام. هذا من نقاط الصلح، فلا تصالح على شيء تدعي الجهل به وأنت كذاب، فإن الصلح في حقك باطل وما أخذته حرام. لكن الصلح الذي يجوز سنعرفه الآن إن شاء الله شيئا فشيء، درجات نعرفها. نعم. قال: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. هذه واحدة، إذا صالحه عن عين بعين أو عن عين بدين جاز. معنى ذلك والله أعلم أنه مثلا يقول: أنت عندك لي كتاب كذا وكذا معروف، أو عندك لي جهاز من الأجهزة، جوال ولا مسجل ولا غيره، صح؟ فيقول: نعم. يقول: طيب صالحني عنه، يعني أعطني بديلا 200 ريال، هذا مال، أو بعين أخرى أعطني بدل الجهاز الفلاني اللي عندك جهاز آخر، صالحني عن هذا المادين السلعة اللي في ذمتك عندك، صالحني عنه بسلعة أخرى. هذا عين بعين، يعني مال بمال لكنه ليس نقود، سيارة بسيارة، كتاب بكتاب، كتاب بأرض، كتاب بر بشعير، هذا عين بعين. أو عين بدين، يقول مثلا أنت عندك لي 100 صاع من البر، نعم؟ فتقول نعم. يقول صالحني عنه بدين في ذمتك، يعني مثلا أعطني عنه 1000 ريال سجله في ذمتك تعطيني إياه إن شاء الله بعد شهر أو شهرين. مثلا أنت الآن عندك لي تمر، عندك لي بر، عندك لي جهاز كذا وكذا، صح؟ فتقول نعم ولا أنكر. تقول طيب إذن صالحني عنه ما دامك ما تستطيع أن تعطيني إياه بعينه، صالحني عنه 1000 ريال. تقول والله ما عندي 1000 ريال، أسجل دين في ذمتك. يكون دين صالحه عن عين بدين، كان في ذمته لك عين يعني سلعة فصالحته عنه بدين 1000 ريال، هذا يجوز. نعم. السلام عليكم، الذي يطلب الصلح المدين أم المستدين؟ نعم، الذي يطلب الصلح المدين أم المستدين؟ هم يصطلحون على ذلك، ما أحد يفرض على الآخر، يتفاهمون. وش رأيك؟ هل ترضى تعطيني كذا بكذا؟ ما في أحد يفرض على الثاني، لأنه صلح. الصلح معناه لا، ما ينعقد الصلح ولا ينفضون إلا إذا رضي الطرفان، لكن هو يعرض عليه عرض، يقول ايش رايك اذا كان تبغى الجهاز اللي عندك او تلف الجهاز اللي عندك ما تستطيع تعطيني اياه، وايش رايك تعطيني عنه كذا وكذا؟ فيقول جزاك الله خير، ابشر، نعم. المهم يعني ما احد يفرض ثاني، ولماذا يسمى صلح؟ الذي يطلب ما يسمى صلح الا لانهم اصطلحوا وتراضوا فيما بينهم. نعم، أقصد الذي يطلب الصلح، أقول يفرض الذي يطلب الصلح سعادة هو المستدين، هو الذي يطلب الصلح اللي يطلب. نعم، قد يكون اللي له الحق غالبا قال لك مثلا أعطني سلعتي عندك، والله يا فلان سلعتك الصحيح تلفت والآن ما استطيع أشتري لك بدلها حاليا، فتقول إذن إيش رأيك تعطينا عنها سلعة أخرى أو أسجلها عليك بدين أصالحك عليها بقيمة أكتبه في ذمتك. فإذا قلت نعم خلاص اصطلحت على هذا، تتفاوضون عاد بالقلة والكثرة والنوع السلعة الأخرى، المهم هو صلح. والصلح ما يسمى صلحا إلا إذا انفضوا وهم كلهم راضون، أنا ما يسمى صلح. نعم. قال وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. هذه مسألة أخرى، عنده له عين يعني سلعة أو دين، لكن نبدأ بالأولى. قال لك يا فلان أن تذكر أن عندك لي الكتاب الفلاني، نعم؟ فتقول نعم عندي، ولكن الكتاب قد تلف، طالت المدة عليه وأنا أستعمله تلف. طيب صالحني عنه، أعطني شيء بديل، أعطني عن العين عينا أخرى، يعني عن السلعة سلعة أخرى. فيقول أنا والله عندي تمر، عندي أقمشة، عندي كذا، وش رأيك أعطيك مقابلها يقدر كم يساوي وأعطيك، أنا ما عندي فلوس. فإذا رضيت صالحك عن العين بعين أخرى، هذه واحدة، صالحك عن العين الذي في ذمته بعين أخرى، سواء عاد من المأكولات ولا من المستعملات، المهم يصالحك عن العين والسلعة التي في ذمتي بسلعة أخرى ترضيتم عليها. إن كان له عليه دين. نعم. المسألة الثانية إن كان. أي ما خالف الثانية. أقصد الأولى. صالحه عن الدين عن العين بدين في ذمته يقبضه في المجلس كذا. المسألة الأولى إن كان له عليه دين فصالحه بعين. هو عليه دين. صالحه هو كان في ذمته دين. نعم. نعم. نعم قال في ذمتك لي 1000 ريال. نعم قال نعم اعترف تعطيني اياه والله ما عندي. طيب صالحني عنه بعين. قال والله انا فلاح وعندي بر بعطيك عن 1000 ريال بر. رضيت جب اعطني قيمة على 1000 اعطني عنه 50 صاع 100 صاع من البر. صالحه عن الدين بعين كذا. نعم. هذه واحدة. الثانية عكسها ولا لا؟ الدين بدين. أي صالحه عن العين بدين ولا لا؟ عن الدين بدين. عن الدين بدين. نعم. طيب نفس الشيء. قال يا فلان أنت عندك لي 1000 ريال دين تقر به. نعم. طيب أعطني والله ما عندي. طيب إذا أصالحك عنه بدين آخر لكن تعطيني إياه في مجلس العقد. هو لما تقول ماذا تريد؟ أريد بر. أنت فلاح عندك بر صح؟ نعم. طيب البر في المخزن ولا بد أن يكون الدين بدين، لا بد أن يكون في مجلس العقد. الآن الدين الأول في ذمتك 1000 ريال تريد أن تصالحني عنه بدين حال يسمى. الفقهاء يقولون هنا دين مؤجل وهنا دين حال لكنه غائب عن مجلس العقد. فتقول أنت في ذمتك لي 1000 ريال. نعم نعم. طيب تعطيني إياه والله ما أقدر ما عندي. تعطيني عنه أكتب أصالحك عليه بدين حال في ذمتك تعطيني إياه الآن. نعم. 100 صاع بر. نعم اجلس هنا وأنا استحضر البر حتى تقضيه في مجلس العقد حتى ما يصير دين بدين ما يجوز. يعني تصالحني بدين في الذمة بدين في الذمة ما يجوز. دين في الذمة 1000 ريال أيضا تكتبها علي 100 صاع بر مؤجل لا ما يصير. تكتبها علي عن 1000 100 صاع بر لكن هو دين الآن يسمى دين لأنه ليس في مجلس العقد هو في المخزن الآن. هذا يسميها الفقهاء دين حال. هو دين لأنه ليس موجودا في مجلس العقد وحال لأنه ليس مؤجل. لأنه لو كان دين مؤجل ما يصير دين بدين مؤجل. فيقول نعم أعطيك عن 1000 الذي في ذمتي 100 صاع اجلس هنا وأنا أستحضره أرسل من يأتيني به وأعطيك إياه في مجلس العقد حتى ما يكون دين بدين. هذا هو حل هذه المسألة. نعم المصالح عن العين والدين كلها لابد أن يكون في مجلس العقد أم خاصا بالدين فقط؟ وقد كان له عليه دين فصالح عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق يشمل الأمرين أم الأمر الأخير؟ لا هذيك لعين بدين دين بعين دين بعين. نعم هذه سواء أعطاك يا مجلس العقد أو تقول تجيبه بكرة ولا بعده. المهم أنك تقول أنت عندك لي 1000 ريال. نعم. طيب تعطينا شو اسمه تعطين عنه تعطين عنه سلعة هو المسألة ولا إيش؟ دين بدين ولا عين؟ وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين. هذا هو، هذا إذا صالحه عن الدين بعين فلا بد أن يقبضه في مجلس العقد حتى ما يكون دين بدين. أما إذا صالحه عن عين ليست بدين، يعني عنده له عين لكن ليست دين، أمانة عنده أو عارية مثلا فتلفت، قال صالحني عنها بعين أخرى، هذا ما سواء قبض في مجلس العقد أو مؤجلة، يعني هو يصلحون. الذي لا بد أن يقبض في مجلس العقد أن يصالحه عن دين بدين، دين بدين، دين هذا بذمتك 1000 ريال له سنة عندك، جاء يطالبك الآن قلت ما عندي، قال صالحني إذن عن 1000 ببر، أنت فلاح عندك بر، نعم طيب أصالحك عن هذا الدين بدين وهو بر، لكن هل يجوز أنه يصير دين مؤجل بر مؤجل والألف كان مؤجل؟ لا. إذا لماذا سميناه دين؟ لأنه ليس موجودا في مجلس العقد، فيقول نعم أصالحك عن 1000 الدين في ذمتي ب100 صاع في ذمتي بر، لكن الآن تقبضه قبل أن تخرج من مجلس العقد، فيرسل أو يذهب هو ويأتي به ويسلمه إياه في مجلس العقد، فهذا يسمى دين حال، صالحه عن دين بدين لكن الدين الثاني اسمه دين عند الفقهاء لأنه ما كان موجودا في مجلس العقد، وله دين حال، فلذلك ما يخرج من المجلس حتى يقبضه، ما يصير دين بدين. يقول أصالحك عن 1000 ريال في ذمتي ب100 صاع أيضا تسجلها في ذمتي أعطيك إياه بعد شهر، لا 100 صاع بر الآن تستحضرها وتعطيني إياه. لماذا سميناه دين؟ لأنه ليس موجود الآن بيننا في المخزن، أروح أجيبه الآن، أذهب وأحضره أو أرسل من يحضره فأسلمك إياه وقبضك إياه، فصار دينا بدين يسمى. الدين الأول صحيح دين مؤجل، لكن الدين الثاني لا، اسمه دين، اسمه دين لأنه ليس موجودا في مجلس العقد ولا يتفرقوا حتى يقبضه، حتى لا يصير دين بدين، ما يجوز أن يكون دين بدين كله في الذمة. تقول مثلا أنا بعتك سيارة ب1000، السيارة دين والألف دين، ما تصير. نعم. قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. هذه 3 مسائل أعطنا إياه واحدة واحدة. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، يعني مثلا لو قال لك أنا جارك أريد أن تعطي لي اختزال من أرضك طريقا إلى بيتي، تصالحني على ذلك، أو تسمح لي أضع خشب سقفي على جدارك، هذا صلح، لقول عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة على جداره، هذا صلح. نعم. أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. طيب صالح عن الدين المؤجل ببينه ببعضه حال، في ذمتك لي 1000 ريال، نعم نعم أعطني إياه والله ما عندي، طيب أنا أخفض عنك 300 ريال أعطيني 7 أبشر أروح لو أقترضها، ما دام أنك أسقط عني مصالحة 300 ريال فلا بأس أنا أدبرها لك ويعطيه إياه. هذا صالحه عن دين في ذمته ببعضه حال. دين مؤجل. إيه هو دين مؤجل. هو في ذمته 1000 ريال مؤجل. قال أعطني إياه ما عندي. طيب أنا أسقط عنك 300 أعطنيه. قال أبشر ما يخالف أن أروح أقترض أو أدبر نفسي بأي شيء ما دام أنك خفضت عني 300 ريال أعطيك عن الدين المؤجل هذا الذي صالحتني عليه وأسقطت عني. فمثل ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أن اليهود بن النضير جلوا من المدينة أجلاهم الرسول وكان لهم ديون قالوا إن لنا ديون على أصحابك. قال ضعوا وتعجلوا يعني ضعوا بعض الديون وخذوا البقية. نعم. قال أو صالحوا عن الدين المؤجل ببعضه حالا. هذا هو كان الدين ما حل. هذا هو الدين المؤجل ببعضه حال. المؤجل 1000 ريال أعطاه عنه 700 ريال حال لها الآن. هذا أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء. طيب هذا هو الأصل أنه مثلا قال يا فلان أنا بيني وبينك حساب. قال والله صحيح لكن أنا والله ما أدري كم في ذمتي لك الآن. أنا ما أدري كنت أعطيك بعض الأشياء ويمكن تساهلوا ما وصلوا ما كتبوا. فالمهم قال طيب أنا أتوقع أن في ذمتك لي 1000 ريال أعطني 700 ومسامح بالباقي. قال هذا ما خالف ما دامك أنت ترى أنها 1000 وتسامح لي 300 أعطيك. فإذا كان الكل منهم صادق ما يدري فلا بأس. أما إذا كان يعرف أن في ذمته 1000 ريال ولكن سكت حتى أسقط عنها 1000 ويقول أنا ما أدري وكذاب يدري أن في ذمته 1000 فلما أسقط 3 قال نعم أنا ما أدري كم لكن أعطيك 7. فعلى كل حال من كان يعلم أنه كاذب فيما ادعاه فما أخذه حرام والصلح في حقه باطل. يعني الصلح في مثل هذه المسألة إذا كان الكل منهم ما يدري أو ما المطالب بالحق يدري والمطالب بالحق يدري أيضا يقول أنا عندك لي 1000 ريال قال والله ما أدري أنا ما عندي يقين عندي 1000 ريال لكن صالحني مصالحة. فإذا كان صادق ما يدري فالصلح ماشي. وإذا كان كذاب يعرف أنه مطالب ب1000 ولكن قال ما دام تسقط عن 300 لأن أنا ما أدري خلاص أنت مسامح وأنا مسامح. إذا كان يدري أنه أخذ الـ3 هذه ويدري أنه مطالب بها فهي حرام في حقه. أما إذا كان ما يدري فالصلح ماشي. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. هذا هو الصلح على المصلحة كما تقدم. إما خشبه على جداره أو مثلا طريق يختزله من أرضه حتى يصير ممرا إلى بيته أو ساقي ماء من أرضه إلى أرضه مثلا حتى يسقي له 2 أرض تحول بينها الأرض اللي جارك تقول اسمح لي أفتح ساقي أفتح ماسورة أدفنها في أرضك تمر من مزرعة هذه إلى مزرعة الأخرى من أرضك. اصطلحت على ذلك عاد مجانا أو مقابل. المهم هو ليس بيع صلح على أنه يسمح لك تمد ماسورة من مزرعتك هذه إلى مزرعتك الأخرى من أرض هذا لأن حالة بين الأرضين. هذا صلح على مصلحة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة بالإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ونسأل أن يحفظ بلادنا من كل سوء مكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.